للمؤمنين يذكر الله الذين يجعلون مع الله إلهنا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمر الله فلا سبحانه وتعالى عما يشركون.